شراب الحب يعرف بالمذاق، وما كل السقاط له بساق. أحب الله عن أدب وصدق، ولا أرضى سوى التقوى خلاقي. إذا ما عشت لا أنسى إلهي، به أسمو من الأخرى المراقي. يعز علي ترك الحب عندي، ولو بلغت بي الروح التراقي. تركت جميع خلق الله دوني، شغلت عن الخلائق باشتياقي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما كثر المدعون للمحبة طولبوا بالبينات، فتساقط أكثرهم على الطريق، وبقي أرباب المحبة الصادقة شامة قائمة يسلكون الطريق وحدهم إلى الله سبحانه وتعالى. يا ترى ما هي البينات التي بذلوها لصدق حبهم؟ وهل يمكن أن أعرف هل أنا محب صادق لله سبحانه وتعالى، أم ما زلت في سلك الأدعياء؟ علامات المحبة الصادقة هي منزلنا الجديد في لقائنا المتجدد، يحبهم ويحبونه. اعلم رعاك الله أن للمحبة الصادقة دلائل وأعلام، أولها وأوضحها وأصدقها هي الانقياد الكامل لأوامر المحبوب سبحانه وتعالى ومراده. إن هذه العلامة هي التي صرح بها كتاب ربنا تصريحا واضحا بينا، علامة للحب الصادق. ألم تسمع لقوله سبحانه وتعالى في آية المحبة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. إذن أمر مباشر من الرب سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يخاطب كل مدع للمحبة ويقول له: إن علامة صدق حبك تظهر في مقدار اتباعك لما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه من الأقوال والأفعال والأخلاق التي جاء بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم أيها الأحبة، لا يمكن أن تدعي حبا صادقا يحيا في أفياء قلبك وأنت معرض عن أوامره مرتكب لنواهيه. أي حب هذا الذي يعصي فيه المحب حبيبه؟ تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا محال، في القياس بديع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. إن مقياس الاتباع مقياس واضح بين يدركه كل واحد منا من نفسه. نعم أيها الحبيب، انظر ما مقدار التزامك بإحكام الشريعة، تعرف مقدار حبك لله سبحانه وتعالى. هل تحافظ على الصلوات في أوقاتها؟ هل تخرج زكاة مالك؟ هل تغض بصرك عن الحرام؟ هل تتحرى الحلال في رزقك؟ أم أنت ممن يختار من أوامر الله سبحانه وتعالى ما يوافق هواه ويترك منها ما يخالف هواه؟ أيها الحبيب، إن المحب الصادق هو من يؤثر مراد الله عز وجل على مراده، ثم ينمو حبه حتى يصبح مراد الله عز وجل هو مراده. واعلم أيها المحب أنك في اتباعك لأوامر الرب سبحانه وتعالى لابد وأن تمر في مراحل. في بادئ الأمر، قبل أن يستحكم رباط الحب من قلبك، سيكون اتباعك بحب وسرور مشوب بشيء من الكلفة والمشقة ومجاهرة النفس. ثم بعد أن ينمو الحب ويستحكم رباط الحب من قلبك ويملأ فكرك وروحك، يصبح اتباعك رضا وطوعا، تعبد الله عز وجل وأنت تشعر بالراحة والطمأنينة واللذة. ثم ما يزال هذا الحب ينمو معك حتى يصبح اتباعك سؤالا وتضرعا، تسأل الله عز وجل أن يعجل بأوقات الصلوات ومواسم الخيرات والبركات. لماذا؟ لأن قلبك مضطرب من دونها، مشتاق إلى لقائها. لسان حالك يقول: يفديك بالنفس صب لو يكون له أعز من نفسه شيئا فداك به. نعم، يقول أحد العارفين: كابدت نفسي في الصلاة 20 عاما حتى طابت لي 20 عاما. انظر إلى الإصرار في سلوك طريق المحبين، كانوا بمشقة وبمجاهدة في بادئ الأمر، ثم انظر إلى ما آل حالهم. فإياك أن تتوهم أيها المحب أنك بمجرد أن سلكت طريق المحبين ستجد اللذائذ والعجائب التي تقرأها في آثار السابقين. إن هذه اللذائذ وهذه العجائب هي هدايا الرب سبحانه وتعالى لمن بذل واجتهد في طريق المحبة. اسمع لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. العلامة الثانية من علامات صدق المحبة هي الإسراع في السير إلى الله سبحانه وتعالى وحث الخطى نحوه. حالك حال موسى عليه السلام: وعجلت إليك ربي لترضى. نعم أيها الأحبة، إن المحب الصادق يطوي المنازل تلو المنازل في سباق مع الأيام للوصول إلى الرب سبحانه وتعالى، سريع إلى الطاعة، بطيء عن المعصية، همته إلى السماء، من خير إلى خير. تراه قائما ذاكرا تاليا للقرآن، طالبا للعلم، ساعيا في قضاء حوائج الناس. شعاره: تهون علينا في المعالي نفوسنا، ومن يخطب الحسناء لم يغله المهر. قد استفرغ لحظات العمر كلها في طاعة حبيبه سبحانه وتعالى، ولو يعلم أن الوقت يشترى لاشتراه بباهظ الأثمان. أيها الأحبة، إن منزلة المحبة لا يمكن أن ينالها بطال كسول، حاله حال المنافقين: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. نعم، هذا هو الفرقان بين المحبين الصادقين وبين الأدعياء فيها. فراجع نفسك. وأما العلامة الثالثة من علامات صدق المحبة هي محبة دار المحبوب وبيته. انظر كيف تهرع قلوب المحبين وأفئدتهم إلى بيت الله العتيق من كل حدب وصوب. أتوا ملبين داعي المحبة، أتوا والشوق يحدوهم لنظرة تشفي الغليل وتروي الظمآن. تجد الفقير المعدم يضع الدرهم على الدرهم، يأتي من آفاق الأرض، همه في هذه الحياة أن يحظى بشرف الزيارة لبيت الله العتيق. لسان حاله: نعم أسعى إليك على جفوني ولو بعدت لمسراك الطريق. ولله عز وجل في كل بقعة بيوت قائمة، هذه مساجد الله مشيدة تفتح أبوابها لروادها، تفتح الأبواب في كل يوم للمحبين المشتاقين للقاء حبيبهم سبحانه وتعالى. أيها الأحبة، إن أهل المحبة الصادقة إذا دخلوا بيوت الله شعروا بالراحة والهدوء والطمأنينة، أدركوا أنهم في بيت حبيبهم، فالتزموا بآداب المحبة، لا ينشغلون بحديث الدنيا، لا يرفعون أصواتهم، أوقاتهم مشغولة بحبيبهم سبحانه وتعالى. عليهم علامة السكينة والوقار والطمأنينة، لأنهم علموا عظمة من نزلوا عنده. وأما من هجر بيت الله من رمضان إلى رمضان، فأعلمه أن بينه وبين المحبة مفاوز وأراض قاحلة، عليه أن يعمرها بكثرة الخطى إلى المساجد. ولمحبة الله أيها الأحبة علامات وعلامات، لعلنا نتحدث عنها في لقاء آخر من مجالس يحبهم ويحبونه. إلى الملتقى. عن أدب وصدق ولا أرضى سوى التقوى خلاقي. إذا ما عشت لا أنسى إلهي، به أسمو من الأخرى المراقي. يعز علي ترك الحب عندي ولو بلغت بي الروح التراقي.